بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك إن شاء الله تعالى في هذه الدورة المباركة، والذي نتدارس فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وسنحاول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى التعليق السريع حتى ننتهي إن شاء الله تعالى هذا اليوم بحوله وقوته. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن رحمته سبحانه وتعالى بها ومن كرمه، حيث ضاعف سبحانه وتعالى لعباده المؤمن الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل إن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نكتب حتى الهم أو العقد العازم العزم على فعل الخير. فمن عقد نيته وعزم على فعل خير كتبها الله له بهذا العزم حسنة، وإن لم يفعلها فإن فعلها كتبه له عشر حسنات، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. إذن لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. فمن سبقت آحاده عشراته فهو هالك لا شك ولا ريب، لأن السيئات بواحدة والحسنات بعشر، فمن غلبت آحاده عشراته فهو هالك. قال: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وهذا هو الصحيح من مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبائر لا بد لها من توبة، أن الكبائر لا بد لها من توبة بخلاف الصغائر. وأهل السنة والجماعة يحذرون المسلم من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى على هذا مثلا، ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: مثل محقرات الذنوب كمثل قوم خرجوا في صحراء فوقدوا نارا فأتى هذا بعود وهذا بعود فاجتمعت من هذه الأيدان نار كبيرة قاتل الصغائر. وضربوا كذلك لها مثلا بقولهم: كمثل رجل دخل الغابة فخوف الأسد فاحتاط لنفسه فلما رأى الأسد قاتله فقتله، قتل رجل الأسد لأنه احتاط، فنام بجوار بيت نمل فدبت نملات على يده فضحك قال: ما هذه النملات بالنسبة لهذا الأسد؟ فأهملها فدخلت في أنفه وعيونه وآذانه فقتلته هذه النملات صلى الله عليه وسلم. فالصغائر لا تحقنوا، لذلك سيقولون: لا صغيرة مع الإصرار كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار، فالإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، أعوذ بالله من ذلك. ومن مكفرات الذنوب حفظكم الله اجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنفعكم سيئاتكم. وأعظم المكفرات توحيد الله عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة إن مات من غير توبة. فمذهب السلف يقوم على أربعة أمور أو على ثلاثة أمور: أولها أن مرتكب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، الثاني إذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لا يجمع المسلم العذابين الدنيا والآخرة، الثالث إن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله تعالى، هذا معنى تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله عز وجل عذبه على قدر ذنبه، إلا أن الإيمان مانع من الخلود في النار. إذن ما معنى تحت المشيئة؟ أي إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب لأول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه وإن شاء عذبه على قدر ذنبه، إلا أنه لا يخلد في النار. قال: ومن عاقبه الله بناره، يعني من أهل الكبائر الموحدين، ومن عاقبه الله بناره يعني من أهل الكبائر من الموحدين، أخرجه منها بإيمانه، لأن الإيمان والتوحيد مانعان من الخلود في النار، أخرجوا من النار وإن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فأدخله به جنة، فأدخله بإيمانه أو بتوحيده، فأدخله بإيمانه أو بتوحيده. والإيمان والتوحيد كلمتان بينهما عموم وخصوص، الإيمان والتوحيد كلمتان بينهما عموم وخصوص كما بين الإسلام والإيمان، كذلك الإيمان والتوحيد. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. وفي رواية: عشاء لا إله إلا محمد رسول الله. في رواية: على يوحد الله. فقوله منها بإيمانه يعني بتوحيده، فأدخله به يعني بإيمانه أو جنته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. فكيف بالإيمان؟ كذلك من أعظم أسباب النجاة من النار شفاعة الشافعين، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هناك شفاعات خاصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعات مشتركة. أما الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أنواع. أولها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه الأولون والآخرون. الثانية شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجنة يدخلوها. الثالثة شفاعته في عم أبي طالب يخف الله عنه بعض العذاب. والأنواع الأخرى مشتركة، من ذلك شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم بأقوام يستحقون النار أن لا يدخلوها من التوحيد، أو بقوم دخلوها من أهل الكبائر يخرج منها. إذن من أعظم أسباب النجاة من النار كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. بدأ الشيخ هنا حفظكم الله يفصل فيما يجري في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم الطامة الكبرى، ويوم الصاخة، ويوم التغابن. فبدأ بمعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة، في الجنة والنار. أهل السنة والجماعة يقولون الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، وهما باقيتان أزليتان لا تفنيان ولا تبيدان. الجنة والنار عند أهل السنة والجماعة كما دلت على ذلك النصوص مخلوقتان موجودتان الآن، وهما باقيتان أزليتان لا تفنيان ولا تبيدان. والجنة دار نعيم لأوليائه، والنار دار عذاب لأعدائه. وأعظم نعيم أهل الجنة هو التلذذ بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة يسيرة وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. هذه مسألة خلافية بين السلف رحمه الله على ثلاث أقوال. منهم من يقول إنها هي الجنة التي أهبط منها آدم، هي جنة عدن، وعندهم أدلة على هذا. ومنهم من يقول إنها هي غيرها، وأن تلك جنة في الأرض يهبط منها إلى مكان آخر انتقل إلى مكان آخر منهم من يتوقف. وقد جمع الأدلة أدلة القولية ثلاثة القول كلها ابن القيم رحمه الله في أحاد الأرواح. ثم قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد، لأن المؤمن وإن دخلوا النار إن الله إلا أنهم لا يخلدون فيها. ألحد مالا وبمعنى كفر، يعني بمعنى كفر في آياته وكتبه ورسله جعل حجم عضيته، كما تفضل سبحانه وتعالى على أهل الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى عذب أهل النار لأن حجبهم سبحانه وتعالى عن رؤيته. وقد دلت النصوص الكثيرة على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأنهما دار نعيم أو عذاب من الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من الله من ربهم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال الصحابة يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة فوقه عرش الرحمن. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق ومن المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم؟ قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وألان الكلام. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في الجنة خيمة من لؤلة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يعرف بعضهم بعضا من كثرتهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد من السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبصقون، أرشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. والنصوص في وصفها كثيرة جدا. أما النار أعوذ بالله منها، فقد جاء كذلك وصف الكتاب والسنة كثيرا من ذلك، قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وقوله تعالى يوم يغشاهم العذاب فوق من تحت أرجلهم، وقال تعالى لهم فوق ظلم من النار تحت ظلل ذلك يخوف الله بعباده وعباده يتقون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحوم لا بارد ولا كريم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله ترده أمته لا يظمأ من شرب من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. نعم، هذه حفظكم الله تعالى بعض الأمور العظام التي نجد يوم القيامة، نسأل الله عنه وإياكم. من ذلك مجيء الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس ثم حشرهم في المحشر تركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة، فيلهمون الشفاعة فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، وكل يذكر عذرا إلا عيسى عليه السلام يذهب إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيذهبون إليه فيقول أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وآله وسلم فيستأذن الله فيأذن الله له فيخر ساجدا عند العرش فيفتح الله عز وجل عليه ويحامد ما كان يعرفها في الدنيا ثم يتركه الله ما شاء يتركه ساجدا ويقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة كلها والخلق كلهم أن يتجلى الله عز وجل لهم. وهذا التجلي غير تجليه سبحانه وتعالى لأهل الجنة. وهذا معنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، ومعنى قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثم توضع الموازين، وأهل السنة والجماعة يقول الميزان حقيقي له كفتان يوزن به العامل والعمل والصحائف. الميزان حقيقي له كفتان توزن به صحائف الأعمال والأعمال والعامل، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا. والله عز وجل ليس بحاجة للميزان، لكن كل هذا من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى، كل هذا من باب إظهار عدله سبحانه وتعالى ليقطع حجة الخلق عنه سبحانه وتعالى. وقد أول الأشاعرة الميزان كما أول سائر الغيبيات من أسماء الله عز وجل وصفات أولوها، وقالوا لا يحتاج للميزان إلا البقال وغيره. والله لا يحتاج، لكن هذا ذكره سبحانه وتعالى كأنه لإظهار عدله. ثم حفظكم الله تؤتى بصحف الأعمال، وكل إنسان لديه طائر في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن أوتي كتابا وراء ظهره فسوف يصلى سعيرا. فأولئك يصلون سعيرا. يقول بعض العلماء في هذا الموقف العظيم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة رب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. لما قرأت ولم تنكر قراءته اقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار كل سكانا. ويقول آخر في هذا الموقف العظيم كذلك وكيف قرت لأهل العلم أعينهم أو استلذوا لذيذ النوم أو هجعوا والموت ينذرهم جهرا علانية. لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. قد أمسى الطير والأنعام آمنة، والنون في البحر لن يقتالها فزع. والآدمي بهذا الكسب مرتهن، له رقيب على سواري يطلع حتى يوافيه يوم الجمع منفردا وخصمه الجلد والأوصار والسمع. إذ النبيون والأشهاد قائمة والجن والإنس والأملاك قد خشعوا وطارت الصحف الأيدي ونشرت فيها السرائر والأخبار طلعوا فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا أدري ما يقع أفي الجنان وفوز الانقطاع له أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا وقد غمها قمعوا طال البكاء فلا يرحم تضرعهم هيئات الأرض تغني ولا جزع لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها رجع فما رجعوا نسأل الله عز وجل الحمد والعافية. قال وأن الصراط حق الصراط جسر حقيقي على ظهر جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف ضحض ضحض مزلة عليه كلاليب كأمثال شوك السعدان يمر عليه الناس على قدر أعمالهم وهذا معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يجوزه العباد بقدر أعمالهم فمن كان صاحب عمل صالح جازه بسرعة ومنهم من يكس كسرعة البرق إلى أخف رجال مشيا الناس متفاوتون فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم يسقطون تأخذهم هذه الكلاليب نعوذ بالله منها اللهم أجرنا من النار يا حي قيوم. ومن ذلك حفظكم الله الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحوضه في عرصات يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يبعثون عطاشا جوعا حفاة عراة غلا بهما فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم على حوضه يسقي الناس طوله وعرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يضمع بعدها أبدا بل قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم شربة دخل الجنة قال ترده أمته وهذا الحوض حفظكم لغير الكوثر لأن الكوثر نهر في الجنة أما الحوض فهو خارج الجنة لكن ماءه من الكوثر له من الكوثر ميزابان أحدهما ذهب والآخر فضة دلت على ذلك النصوص الكثيرة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل إن العلماء يقولون إن أحاديث الحوض متواترة أحاديث الحوض متواترة قال ويذاد عنه من بدل وغير كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا فرطكم على الحوض أي أنا سابقكم وإنه ليذاد بأناس من أمتي على الحوض فأقول يا ربي أمتي أمتي قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير بعدي وقد زعم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون أن هذا الحديث في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم في الجنة أحسن الله إليك. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص وبها الزيادة ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم، هذا حفظكم الله تعالى هو مذهب أهل السنة والجماعة في بيان حقيقة الإيمان، وهم وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى. وهذا دليل على أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني على مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف ما توهمه بعض الناس عندما قرأ مقدمة هذه الرسالة. الإيمان في اللغة حفظكم الله التصديق الخاص، أو هو الإقرار المتضمن لتصديق القلب واللسان والجوارح. وأما في الشرع فهو قول باللسان وإخلاص بالقلب واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصها. إذن الإيمان عند السلف مركب من أربعة أركان: الركن الأول قول اللسان، الثاني اعتقاد القلب، الثالث عمل الجوارح، الرابع أن الإيمان يزيد وينقص. فمن أتى بهذه الأركان الأربعة فقد برئ من تهمة الوعيدية والوعدية أو الخوارج أو المرجئة. ووافقت الفرق الإسلامية أهل السنة في بعض هذه الأركان وخالفوها في البعض الآخر. فالإيمان عند الجهمية مجرد معرفة القلب، الإيمان عند الجهمية مجرد معرفة القلب، والإيمان عند الكرامية مجرد تلفظ باللسان. وعند المرجئة الغلاة مجرد التصديق القلبي. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وذهبت بعض فرق المرجئة إلى أن الإيمان التصديق كما هو معتقد الأشاعرة والماتريدية. يقول قائل: وفسر الإيمان بالتصديق والقول فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شطر وقيل بل شرط كالعمل. وذهبت مرجئة الفقهاء إلى أن الإيمان اعتقاد القلب والتلفظ باللسان، وأخرج العمل عن مسمى الإيمان. وقابلت هؤلاء الخوارج والمعتزلة فقالوا: الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان مع فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات. فمن ترك بعض أحد العمل كفر عند المعتزلة وعند الخوارج. وتوسط أهل السنة في هذا، قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب أو بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة المعصية. قال هنا: فيكون فيها النقص وفيها الزيادة، يعني في العمل، أن نقص الإيمان الواجب أو الكامل يكون بنقص العمل. فإذا كان العمل واجب نقص الإيمان الواجب، وإذا كان العمل مستحبا نقص الإيمان المستحب، لأن الإيمان 74 شعبة. قال: ولا يكون قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية باعتقاد القلب، ولا قول وعمل إلا بموافقة السنة. وهذه الكلمة وهذا القيد قيد مبارك عظيم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فأي اعتقاد لا يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود، وأي قول تعبدي لا يخالف قوله فهو مردود، وأي عمل عبادي يخالف قوله فهو مردود. وأنه لا يكفر أحد ولا وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن بذنب، هذا مصطلح حفظكم الله عند أهل السنة، يقصدون بالذنوب الكبائر، يقصدون بكلمة الذنوب ماذا؟ الكبائر. وإلا هناك ذنوب مكفرة كثيرة جدا نعوذ بالله منها، وهي الردة وأحكامها ومسائلها المغشورة. أهل القبلة من هم؟ كل من كان ظاهره الإسلام. جاء في الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو الموحد المسلم له معنا وعليه ما علينا. كل من كان ظاهره الإسلام فهو من أهل القبلة، لا نكفره بكل ذنب ما لم يستحل، فإذا استحل كفر، إذا استحل الزنا كفر ونحو ذلك. لكن ما هو حد الاستحلال؟ وهل من أصر على ذنب استحله؟ الجواب: لا، الإصرار ليس دليلا على الاستحلال أبدا، وإنما الاستحلال أن يقول الرجل بلسان يكتب يقول الزنا حلال، هكذا يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، هذا استحل، إما يتلفظ بلسانه ويكتب بقلمه. هناك فرق كذلك بين استحلال الجنس واستحلال النوع، أن يقول الخمر حلال هذا كفر بالله عز وجل، لكن أن يقول النبيذ حلال كما يذهب بعض الأحناف يقول النبيذ حلال عنده، هذا استحلال نوع، استحلال النوع هذا غير مكفر، هذا مسألة خلافية. اختلف هل النبيذ خمر ليس بخمر، فمن قال النبيذ حلال لا يكفر بخلاف من قال الخمر حلال، أو صورة من صور الربا، من قال الربا حلال كفر، لكن من قال الربا حرام لكن الصورة الفلانية ليست بربا، ليست بربا، اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في ربا النسيئة مثلا أو ربا الفضل مثلا ونحو ذلك من المسائل الدقيقة، هذا لا يكفر. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والجسد، والروح وإن كان لها ظهور أكبر من الجسد في القبر، إلا أن الله عز وجل قادر على أن يوصل عذابه أو نعيمه إلى ذرات الجسد مهما تفتت وتطايرت. ومن ذلك أن بعض الأرواح تنعم في الجنة كأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين، كلها تنعم في الجنة عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني بالقول الثابت هنا فتنة القبر كما مر معنا في الدرس الماضي أن مسائل القبر أول منازل الآخرة الآن، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم. نعم، الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة جمع ملك، والملك هو الرسول بين الله عز وجل وبين خلقه، ملك بفتح اللام معناه رسول، لأنه مأخوذ من الألوكة، والألوكة بمعنى الرسالة، ألكني إليه يعني أرسلني إليه. إذن الملك واحد الملائكة وهو بمعنى رسول، ولهم أعمال عظيمة جدا وأعدادهم كثيرة جدا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. الحمد لله فاطر السماوات والجعل رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولهم أعمال عظيمة جدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما من حركة في هذا الكون علويه ولا سفليه إلا وراءها ملك، وأعلى نقطة نعرفها أعلى مخلوق نعرفه العرش، وله ملائكة يحملون ويحفون به، وهم يدعون الله عز وجل للمؤمنين. نحن الآن غافلون، وحملة العرش والحافون به يدعون الله لنا. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله وقهم عذاب الجحيم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. وهناك ملائكة منكرون ببن آدم، من ذلك الكتبة، ومن ذلك حفظكم الله تعالى ملائكة الموت. ولا يصح في اسمه أنه عزرائيل ملك الموت، لا يصح هذا الاسم عزرائيل، لا يصح أبدا. الذي صح من أسماء الملائكة ثمانية أسماء فقط مع كثرة الفات، ثمانية أسماء صح: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وصح مالك خازن النار، وصح كذلك منكر ونكير، وهاروت وماروت. هذه ثمانية أسماء الملائكة صحت، وما عدا لم يصح. نعم. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا هو مذهب أهل السنة بخلاف الرافضة عليهم الله ما يستحقون، الذين زعموا أن شر القرون القرن الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرن خير القرون قرن ثم الذين يلونهم والذين يلونهم، وهؤلاء هم أهل القرون المفضلة الثلاثة المشهورين. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدنيا، أفضل الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم حفظكم الله هؤلاء الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ثم بقية العشرة، وهم العشرة المبشرة بالجنة. وقد صح عن عبد الله بن عوض عنه قال: كنا نفاضل بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا هو مذهب أهل سنة الجماعة، وهو السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقولون ما ورد في الآثار مما ظاهره الطعن به إما مكذوب أو مزيد فيه أو هو صحيح، لكننا نتلمس له العذر ونحمل كلامهم على أحسن المحامل. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى ملخص معتقد أهل السنة، بين حقيقة الكلمة الأخرى وهي الجماعة. قال أهل السنة والجماعة، هنا حفظكم الله تبرز الجماعة، والجماعة جماعتان، جماعة علمية وجماعة بدنية، وعلى المسلم أن يلتزم كليهما. الجماعة البدنية هي السمع والطاعة من الله، الله عز وجل أمرنا بالمعروف، السمع والطاعة من الله، الله عز وجل أمرنا بالمعروف، وخالف في هذا الخوارج ومن تأثر بهم إلى يوم القيامة. الخوارج لا يرون السمع والطاعة، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون السمع والطاعة بالمعروف. قال وعلمائهم، هنا الجماعة الثانية الجماعة العلمية، على الرجل أن يلزم علماء أهل السنة والجماعة، ولا يجوز لطالب العلم ولا للداعية أن يرشد عوام المسلمين أو شبابهم إلى العلماء المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، فإن في هذا خروج عن الجماعة، في هذا خروجا عن الجماعة. يجب على طالب العلم أن يرشد طلابه واتباع علماء أهل السنة والجماعة، لأن هذا واجب أن نلزم كلام العلماء الربانيين. قال واتباع سلف الصالح واقتفاء آثارهم، أي من منهج أهل السنة والجماعة اتباع سلف الصالح، وهذا دليل على أن هذه الكلمة معروفة عند السابقين. هذا الإمام رحمه الله تعالى من علماء القرن الثالث أو الرابع، علماء القرن الرابع، ومع هذا ذكر هذه الكلمة واقتفاء آثار استغفر لهم. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في العلماء الماضين، أننا نستغفر لمن سلف من علمائنا. قال وترك المراء والجدال في الدين، نعم، نحن نعرض الحق عرضه ولا نماري ولا نجادل في ديننا، وترك كل ما أحدثه المحدثون من أهل البدع، لأن من لزوم السنة ترك البدعة. هذا حفظكم الله ما يسر الله عز وجل في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على حفظه على أسره أجمعين. جزا الله خيرا شيخنا الأستاذ الدكتور محمد العقيل على ما قدم، نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته، وينفع السامعين بما قال. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ملاحظة حفظكم، بعض الناس فهم من عرضنا لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن ابن القيم يقول أن الله في كل مكان بذاته، ما قال ابن القيم هذا، وإنما هو يحكي قول المخالفين. وأتى فريق ثم قال وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هذا ليس كلامه، وأنه حكاية لكلام معتقد الآخرين. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.